Le trasmissioni di Buongiorno Palestina riprenderanno il 13 gennaio. يستحق الحياة، لا يستحق الحياة. على هذه الأرض، على هذه الأرض ما يستحق، ما يستحق الحياة. تردد إبريل، تردد إبريل. رائحة الخبز، رائحة الخبز في الفجر. تعويذة امرأة، تعويذة امرأة الرجال، الرجال. كتابات أسخيليوس، كتابات أسخيليوس. أول الحب، أول الحب. عشب على، عشب على حجر. أمهات يقفن على خيط، يقفن على خيط نايل. وخوف الغزاة، خوف الغزاة. إلى الذكريات، إلى الذكريات. على هذه الأرض، على هذه الأرض. لا يستحق، لا يستحق الحياة. نهاية أيلول، نهاية أيلول. سيدة، سيدة. تترك الأربعين، تترك الأربعين بكامل مشمشها. ساعة الشمس، ساعة الشمس في السجن. غيم، غيم. يقلد سربا، يقلد سربا من الكائنات. هتافات شعب، هتافات شعب. لمن يصعدون إلى، لمن يصعدون إلى حتفهم باسمين. وخوف الطغاة، وخوف الطغاة من الأولياء. على هذه الأرض، على هذه الأرض. ما يستحق، ما يستحق. على هذه الأرض، على هذه الأرض. سيدة الأرض، سيدة الأرض. أم البدايات، أم البدايات. أم النهايات، أم النهايات. كانت تسمى، كانت تسمى فلسطين، فلسطين. صارت تسمى، صارت تسمى فلسطين، فلسطين. سيدتي، سيدتي. استحق لأنك، استحق لأنك سيدة. استحق، استحق. Viaggiatori tra parole fugaci, portate i vostri nomi ed andatevene. Ritirate i vostri istanti dal nostro tempo ed andatevene. Rubate ciò che volete dall'azzurrità del mare e dalla sabbia della memoria. Prendete ciò che volete di immagini, per capire che mai saprete come una pietra dalla nostra terra erige il soffitto del nostro cielo. Oh voi, viaggiatori tra parole fugaci, da voi la spada, da noi il sangue, da voi l'acciaio, il fuoco e da noi la carne, da voi un altro carro armato e da noi. Da voi una bomba lacrimogena, da noi la pioggia. Abbiamo qui ciò che non vi accontenta, abbiamo ciò che non c'è in voi. Una patria sanguinante, un popolo sanguinante, una patria adatta all'oblio e alla memoria. Oh voi, viaggiatori tra parole fugaci, è giunto il momento che ve ne andate, ve ne andate dove volete, ma non tra noi. È nostra la prima voce della vita, nostro il presente futuro, nostra qui la vita, è nostra l'eternità. Fuori dalla nostra patria, dalla nostra terra. terra, dal nostro mare, dal nostro grano, dal nostro sale, dalla nostra ferita, da ogni cosa. Uscite dai ricordi della memoria. Oh voi, viaggiatori dalle parole fugaci. Thank you. من أنا لأقول لكم ما أقول لكم؟ وأنا لم أكن حجراً صقلته المياه فأصبح وجهاً، ولا قصباً ثقبته الرياح فأصبح ناياً. أنا لاعب النرد، أربح حيناً وأخسر حيناً. أنا مثلكم أو أقل قليلاً، ولدت إلى جانب البئر والشجرات الثلاث الوحيدات كالراهبات. ولدت بلا زفة وبلا قابلة، وسميت باسمي مصادفة، وانتميت إلى عائلة مصادفة، وورثت ملامحها والصفات وأمراضها. أولاً خللاً في شرايينها وضغط دم مرتفع، ثانياً خجلاً في مخاطبة الأم والأب والجدة الشجرة، ثالثاً أملاً في الشفاء من الإنفلونزا بفنجان بابونج ساخن، رابعاً كسلاً في الحديث عن الظبي والقبرة، خامساً مللاً في ليالي الشتاء، سادساً فشلاً فادحاً في الغناء. ليس لي أي دور بما كنت، كانت مصادفة أن أكون ذكراً، ومصادفة أن أرى قمراً شاحباً مثل ليمونة يتحرش بالساهرات. ولم أجتهد كي أجد شامة في أشد مواضع جسمي سرية. كان يمكن أن لا أكون، كان يمكن أن لا يكون أبي قد تزوج أمي مصادفة، أو أكون مثل أختي التي صرخت ثم ماتت ولم تنتبه إلى أنها ولدت ساعة واحدة ولم تعرف الوالدة، أو كبيض حمام تكسر قبل انبلاج فراخ الحمام من الكلس. كانت مصادفة أن أكون أنا الحي في حادث الباص حيث تأخرت عن رحلة المدرسية لأني نسيت الوجود وأحواله عندما كنت أقرأ في الليل قصة حب تقمصت دور المؤلف فيها ودور الحبيب الضحية، فكنت شهيد الهوى في الرواية والحي في حادث السير. لا دور لي في المزاح مع البحر، لكنني ولد طائش من هواة التسكع في جاذبية ماء ينادي تعال إلي. ولا دور لي في النجاة من البحر، أنقذني نورس آدمي رأى الموج يصطادني. كان يمكن أن لا أكون مصاباً بجن المعلقة الجاهلية لو أن بوابة الدار كانت شمالية لا تطل على البحر، لو أن دورية الجيش لم تر نار القرى تخبز الليل، لو أن 15 شهيداً أعادوا بناء المتاريس، لو أن ذاك المكان الزراعي لم ينكسر ربما صرت زيتونة أو معلم جغرافيا أو خبيرا بمملكة النمل أو حارسا للصدى. من أنا لأقول لكم ما أقول لكم عند باب الكنيسة؟ ولست سوى رمية النرد ما بين مفترس وفريسة. ربحت مزيدا من الصحو لا لأكون سعيدا بليلتي المقمرة، بل لكي أشهد المجزرة. نجوت مصادفة، كنت أصغر من هدف عسكري وأكبر من نحلة تتنقل بين زهور السياج. وخفت كثيرا على إخوتي وأبي، وخفت على زمن من زجاج، وخفت على قطتي وعلى أرنبي وعلى قمر ساهر فوق مئذنة المسجد العالية، وخفت على عنب الدالية يتدلى كأفداء كلبتنا. ومشى الخوف بي ومشيت به حافيا ناسيا ذكرياتي الصغيرة عما أريد من الغد. لا وقت للغد، لا وقت للغد. أمشي، أهرول، أركض، أصعد، أنزل، أصرخ، أنبح، أعوي، أنادي، أولول، أسرع، أبطئ، أهوي، أخف، أجف، أسير، أطير، أرى، لا أرى، أتعثر، أصفر، أخضر، أزرق، أنشق، أجهش، أعطش، أتعب، أزغب، أسقط، أنهض، أركض، أنسى، أرى، لا أرى، أتذكر، أسمع، أبصر، أهدي، أهلوس، أهمس، أصرخ، لا أستطيع، أئن، أجن، أضل، أقل، وأكثر، أسقط، أعلو، وأهبط، أدمى ويدمى علي. Thank you. أنزل أصرخ أنبح أعوي أنادي أولول أسرع أبطر أهوي أخف أجف أسير أطير أرى لا أرى أتعثر أصفر أخضر أزرق أنشق أجهل أعطش أتعب أذهب أسقط أرقد أنسى أرى لا أرى أتذكر أسمع أبصر أهبي أهلوس أهلس أصرخ لا أستطيع فإن أجن أضل أقل وأقصر أصمت أعلو وأهبط أدمى ويدمى علي. Thank you. بدوني صلاة صلاة نهاري. لأني فقدت الوقوف بدون صلاة صلاة نار. لأني فقدت الوقوف بدون صلاة صلاة. Thank you. بكوب الشراب المرصع باللازورد انتظرها على بركة الماء حول المساء وزهر الكولونيا انتظرها بصبر الحصان المعدي لمنحدرات الجبال انتظرها بذوق الأمير الرفيع البدير انتظرها بسبع وسائد محشوة بالسحاب الخفيف انتظرها بنار البخور النسائي ملء المكان انتظرها برائحة الصندل الذكرية حول ظهور الخيول انتظرها ولا تتعجل فإن أقبلت بعد موعدها فانتظرها وإن أقبلت قبل موعدها فانتظرها ولا تجفل الطير فوق جدائلها وانتظرها لتجلس مرتاحة كالحديقة في أوج زينتها وانتظرها لكي تتنفس هذا الهواء الغريب على قلبها وانتظرها لترفع عن ساقها ثوبها غيمة غيمة وانتظرها وخذها إلى شرفة لترى قمرا غارقا في الحنين وانتظرها وقدم لها الماء قبل النبيذ ولا تتطلع إلى توأمي حجل نائمين على صدرها وانتظرها ومس على مهل يدها عندما تضع الكأس فوق الرخام كأنك تحمل عنها الندى وانتظرها تحدث إليها كما يتحدث ناي إلى وتر خائف في الكمان كأنكما شاهدان على ما يعد غد لكما وانتظرها ولمع لها ليلها خاتما خاتما وانتظرها إلى أن يقول لك الليل لم يبق غيركما في الوجود فخذها برفق إلى موتك المشتهى نجوتم مرارا من الموت حبا ومن حسن حظي أني ما زلت حيا لأدخل في التجربة يقول المحب المجرب في سره هو الحب كذبتنا الصادقة فتسمعه العاشقة وتقول هو الحب يأتي ويذهب كالبرق والصاعقة للحياة أقول على مهلك انتظريني إلى أن تجف الثمالة في قدحي في الحديقة ورد مشاع ولا يستطيع الهواء الفكاك من الوردة. انتظريني لئلا تفر العنادل مني فأخطئ في اللحن. في الساحة المنشدون يشدون أوتار آلاتهم لنشيد الوداع. على مهلك اختصريني لئلا يطول النشيد فينقطع النبر بين المطالع وهي ثنائية والختام الأحدي تحيا الحياة. على رسلك احتضنيني لئلا تبعثرني الريح. حتى على الريح لا أستطيع الفكاك من الأبجدية. لولا وقوفي على جبل لفرحت بصومعة النسر. لا ضوء أعلى ولكن مجدا كهذا المتوج بالذهب الأزرق اللانهائي صعب الزيارة. يبقى الوحيد هناك وحيدا ولا يستطيع النزول على قدميه. فلا النسر يمشي ولا البشري يطير. فيا لك من قمة تشبه الهاوية. أنت يا قمة الجبل العالية. ليس لي أي دور بما كنت أو سأكون. هو الحظ والحظ لا اسم له. قد نسميه حداد أقدارنا أو نسميه ساعي بريد السماء. نسميه نجار تخت الوليد ونعش الفقيد. نسميه خادم آلهة في أساطير. نحن الذين كتبنا النصوص لهم واختبأنا وراء الألم فصدقهم باعة الخزف الجائعون وكذبنا سادة الذهب المدخمون. ومن سوء حظ المؤلف أن الخيال هو الواقعي على خشبات المسارح. خلف الكواليس يختلف الأمر. ليس السؤال متى بل لماذا وكيف ومن. من أنا لأقول لكم ما أقول لكم؟ كان يمكن أن لا أكون وأن تقع القافلة في كمين وأن تنقص العائلة ولداً. هو هذا الذي يكتب الآن هذه القصيدة حرفاً فحرفاً ونزفاً ونزفاً على هذه الكنبة بدم أسود اللون. لا هو حبر الغراب ولا صوته بل هو الليل معتصراً كله قطرة قطرة بيد الحظ والموهبة. كان يمكن أن يربح الشعر أكثر لو لم يكن هو لا غيره هدهداً فوق فوهة الهاوية. ربما قال لو كنت غيري لصرت أنا مرة ثانية. هكذا أتحايل. نرسيس ليس جميلاً كما ظن لكن صناعه ورطوه بمرآته فأطال تأمله في الهواء المقطر بالماء. لو كان في وسعه أن يرى غيره لأحب فتاة تحملق فيه وتنسى الأيائل تركض بين الزنابق والأقحوال. ولو كان أذكى قليلاً لحطم مرآته ورأى كم هو الآخرون. ولو كان حراً لما صار أسطورة. والسراب كتاب المسافر في البيد. لولاه لولا السراب لما واصل السير بحثاً عن الماء. هذا سحاب يقول ويحمل إبريق آماله بيد وبأخرى يشد على خصره ويدق خطاه على الرمل كي يجمع الغيم في حفرة. والسراب يناديه يغويه يخدعه ثم يرفعه فوق. اقرأ إذا ما استطعت القراءة، واكتب إذا ما استطعت الكتابة. يقرأ ما ما ما ويكتب سطرا على الرمل، لولا السراب لما كنت حيا إلى الآن. Thank you. حسن حظ المسافر أن الأمل توأم اليأس أو شعره المرتجل حين تبدو السماء رمادية وأرى وردة نتأت فجأة من شقوق جدار لا أقول السماء رمادية بل أطيل التفرس في وردة وأقول لها يا له من نهار والاثنين من أصدقائي أقول على مدخل الليل إن كان لابد من حلم فليكن مثلنا وبسيطا كأن نتعشى معا بعد يومين نحن الثلاثة محتفلين بصدق النبوءة في حلمنا وبأن الثلاثة لم ينقصوا واحدا منذ يومين فلنحتفل بسنات القمر وتسامح موت رآنا معا سعداء فغض النظر لا أقول الحياة بعيدا هناك حقيقية وخيالية الأمكنة بل أقول الحياة هنا ممكنة ومصادفة صارت الأرض أرضا مقدسة لا لأن بحيراتها ورباها وأشجارها نسخة عن فراديس علوية بل لأن نبيا تمشى هناك وصلى على صخرة فبكت وهو التل من خشية الله مغمى عليه يستحق الحياة على هذه الأرض ما يستحق الحياة تردد إبريل رائحة الخبز في الفجر تعويذة امرأة للرجال كتابات أسخيليوس أول الحب عشب على حجر أمهات يقفن على خيط ناي وخوف الغزاة من الذكريات على هذه الأرض ما يستحق الحياة نهاية أيلول سيدة تترك الأربعين بكامل مشمشها ساعة الشمس في السجن غيم يقلد سربا من الكائنات هتافات شعب لمن يصعدون إلى حتفهم باسمين وخوف الطغاة من الأغنيات على هذه الأرض ما يستحق الحياة على هذه الأرض سيدة الأرض أم البدايات أم النهايات كانت تسمى فلسطين صارت تسمى فلسطين سيدتي أستحق لأنك سيدتي أستحق الحياة.